لكن في عبادة ما فيش فيها مشي، ركوع وسجود ما فيش فيها مشي، فمن أتاني يمشي أتيته هرول. طيب من كان يركع من كان يسجد، فجعل هذه قرينة على صرف الايه الحركة، أتاني يمشي أتيته هرول، على أن المقصود بها العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالايه بالطاعة، فمن تقرب إليه بالطاعة أثابه. وهذا الكلام كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى له وجه من النظر، هذا الكلام له وجه من النظر لوجود هذه القرينة، لكن الأول وهو حمل الكلام على ظاهره أولى موافقا لكلام الايه لكلام أسهل. طيب ما معنى وأنت الباطن فليس دونك ايه دونك شيء، أي لا يخفى عليك شيء، لا يخفى عليك ايه شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء، أي لا يخفى عليك ايه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه ايه لا يخفى عليه شيء. هل التف اتجاه القبلة او من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه؟ هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح ذكره الألباني في سلسلته. وهل له علاقة بحديث اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه؟ ها لا ملوش، وان كان اصل ممكن يكون هو في الصلاة ومتجه الى الايه الى القبلة، ويكون متجه الى القبلة وليس في الصلاة، فهذا تعظيم للقبلة عموما سواء كان في الصلاة او في غير الايه او في غير الصلاة. وارجحوا بهذا الحديث انه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة عند البول والايه والغائط. وهذا الحديث ان كان حديث على وجه العموم ام على وجه الخصوص كالحديث الثاني نرجو التوضيح. لا هو على وجه العموم لا يدخل تجاه الايه تجاه القبلة. نعم الأسئلة رجوها تنهي. الحديث اقرب ما يكون العبد اقرب ما يكون العبد من ربه ولم يقل روح العبد، ما قلنا اتفقت نصوص الكتاب والسنة دالة على ان روح العبد هي التي تقرب مش جسده مش بدنه، هذا مخالف للايه للفهم وللواقع وليه وللظاهر. وكلنا يعلم ان روحه تقترب من الله عز وجل ويشعر انه قريب او يشعر انه ايه انه بعيد، يشعر انه قريب بالطاعة ويشعر انه بعيد بالمعصية، وان للروح عروق وان الله جل وعلا يتوفى الانفس ايه حين موتها والتي لم تمت في منامها كما ذكر. برضو من الاسئلة عزب محرج الدرس شفتهاش. يعني واحد بيصحح معلومة هنا، انا قلت لا يبصقن عن يمينه لما بعض الناس سألني لما خص اليمين ها ويبصق على الشمال، فقلت لأن اليمين مكرم على الايه على الشمال. يقول قال ابن عثيمين في حديث لا يبصقن عن يمينه انه ورد في رواية عند البخاري فان عن يمينه ملك، فان عن يمينه ملك. نعم ان صح ذلك القول نقول انا لا ادري، فيبقى هنا العلة من النهي عن البصق جهة الايه اليمين. وإذا كان ده الحديث مع يبقى إذن هو أوضح العلة، هنرد على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هل يجوز قول أن الله موجود وهل هناك أفضل؟ نعم يجوز أن تقول أن الله موجود، يعني هو اللي يقول كده موجود يعني هناك من أوجده، يعني أنها موجود يعني على وزن مفعول يعني ها اللي كل موجود لابد له من إيه من واجب. فإذا قلنا أن الله عز وجل إيه موجود فيعني فمن أوجده؟ لا إحنا بنقول هو واجب الوجود، يعني كما سموه في الإيه في فكلمة موجود هي ليست من أسمائه، لكن لا بأس أن تخبر بها، يعني إحنا بنخبر، وعلى ذلك تسمية اسم عبد الموجود غلط، عبد الموجود وعبد المقصود دي كلها أسماء مسمية غير صحيحة، لا تعبيد إلا لأسماء الله عز وجل الثابتة في النصوص. فكما لا يجوز أن تقول تسمي عبد القديم، ممكن أقول عبد القديم، ممكن أن يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم يجوز من باب الإخبار، لكن لا يجوز من باب الأسماء والإيه والصفات. هل لنا أن نستدل بالقرب بهذه الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب؟